إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل آياته الكونية دلائل وبراهين على توحيده جل وعلا، وعلى استحقاقه للعبودية جل علاه. فهذه المخلوقات التي ترونها ما هي إلا مسخرة مذللة بأمر الله جل وعلا على قوتها وعظمتها، وهذا يبعث القلب على السجود على عتبة العبودية لله رب العالمين. فإذا كانت هذه الآيات الكونية على عظمتها وقوتها وما فيها من العبر كلها مسخرة مذللة بأمر الله جل وعلا صارخة بتوحيده جل في علاه، فهذا يبعث المرء على مزيد صرف العبادة وإخلاص العبادة لله وحده. وإن الله جل وعلا جعل هذه الآيات محلا للعبرة والعظة، وأبلد الناس فهما وحسا وأعجزهم قدرة وفهما الذي تأتيه الآية ولا يتدبرها، هذا من أغبن الناس ومن أبلد الناس الذي يرى الآية ولا يعتبر بها. وقد ذم جل وعلا هؤلاء فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هؤلاء أصحاب البلادة في الفهم والبلادة في الحس، لن يستطيعوا أبدا أن يقفوا مع قدر الآية التي يرسلها الله جل وعلا على عباده للتذكر والتدبر والفهم والخوف منه جل وعلا، لأن عقولهم منتكسة وقلوبهم منتكسة، لذا لن يستطيعوا أبدا أن يعرفوا قدر الآية التي يرسلها الله. والله جل وعلا يرسل هذه الآيات تخويفا للعباد، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فهذه الآيات التي في كون الله جل وعلا والتي تبعث على توحيد رب العالمين وصرف العبادة له وحده، هذه الآيات تأتي بالبشارة حينا وتأتي بالنذارة أخرى، تأتي بالترهيب حينا وتأتي بالترغيب حينا آخر. فعلى العبد أن يكون على دراية بعظمة هذه الآيات. ومن هذه الآيات التي تصرخ بتوحيد رب العالمين آية الرعد والبرق والريح. الله جل وعلا يقول: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تأمل يرعاك الله في قوله جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ثم انظر إلى أبلد الناس فهما وحسا حينما يتعاملون مع هذه الآية بالهرج والفرح واللعب، وكأنها آية تأتي للاستملاح والتلذذ، وما علموا أنها قد تحمل في ثناياها من العذاب ما تحمل بأمر من رب العالمين. فبدلا من أن يتفكروا مع الآية ويتدبروا في مواطن العجز التي وقعوا فيها ومواطن الخلل التي قصروا فيها في جنب الله، أخذوا يلعبون ويمزحون ويلعبون مع آيات الله الكونية. والله رب العالمين لا يرسل الآيات إلا تخويفا للعباد، ولا يرسل الآيات إلا عبرة وعظة للعباد. ففي آية الكسوف والخسوف ترى بعض طوائف المسلمين وغير المسلمين يخرجون يحملون هذه النظارات لينظروا إلى هذه الحركة التعاقبية بين الشمس والقمر، غير ملتفتين إلى ما في الآية من قوة وقدرة على تعذيب القوم بأمر من رب العالمين. وكذا الزلازل وكذا الرياح، وقل ما شئت في الرعد والبرق، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. بل ينبغي أن تقف مع الآية موقف تدبر وفهم وخوف ووجل من الله جل وعلا. فالله لا يرسل هذه الآيات إلا لتقويم الناس في سلوكياتهم، ونحن أمة لو يعجل الله جل وعلا لنا العذاب ما أبقى على ظهرها من أحد من المخلوقات. هذه الآية التي أتتكم بالأمس وتأتيكم اليوم، والله أعلم بما يأتي، انظر إلى قدر ما فيها من العبر والعظات. إلى كل هؤلاء الذين يدعون الكبر والطغيان والغلو ويركبون المحرمات ويفعلون المعاصي، كلهم مكثوا في بيوتهم يتضرعون إلى ربهم، فظهر في آية واحدة كمال قوته وكمال عجزك وفقرك. في آية واحدة أرسلها رأيت فيها مدى ضعف بني آدم، أصحاب الحناجر القوية لا يملكون من أمرهم شيئا، بل الأمر كله لله جل وعلا. فأرسل الله جل وعلا البرق خوفا وطمعا لهؤلاء العباد كي يرجعوا ويؤوبوا ويتوبوا لدين رب العالمين. هو الذي يريكم، وهنا تقف مع هذه اللمحة البلاغية، فربنا جل وعلا يريد منا أن نرى الآية وأن نتدبر ما فيها. ومن آياته يريكم، وقال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه المخلوقات العظيمة، الرعد والبرق والمطر والريح والرياح والزلازل والبراكين والطوفان والسيول، كلها على عظمتها مسخرة لله رب العالمين. إياك أن تنسب الفعل لها كما يفعل الطبائعيون، وينسبون الفعل إلى الطبيعة ويقولون هذا من غضب الطبيعة وما شابه ذلك من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل هي مسخرة بأمر الله جل وعلا. هذه السحب التي تحمل الغيث مسخرة بأمر الله جل وعلا، قد تنزل بالخير على البلاد والعباد وقد تحمل في ثناياها العذاب. قال الله جل وعلا في هؤلاء الذين تهكموا من الآية وما وقفوا معها موقف التدبر والتأمل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فينبغي أن نقف مع الآية موقف خضوع وذل لله رب العالمين ورجوع وإنابة إليه. كفانا كلاما، وعليكم بالإقبال إلى طاعة الله جل وعلا قبل أن ينزل العذاب. وإذا نزل العذاب لن يستطيع أحد من أهل الأرض لا في شرقها ولا غربها أن يصدوا هذا العذاب عن الخلق. فتوبوا إلى الله جل وعلا وأنيبوا واعرفوا قدر الآية التي تنزل بكم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. انظر إلى عظمة المخلوقات وما تحمله بداخلها من الغيث والمطر الذي قد يكون خيرا على البلاد والعباد أو قد يكون فيه العذاب. ثم قف مع هذه المخلوقات مع عظمتها، صوتها فقط يرعب قلبك، صوتها صوت الرعد ووميض البرق فقط كفيل أن يبث الرعب في قلبك، ولكن مع هذه القوة التي تراها في الرعد والبرق انظر إلى حجمه أمام قدرة الله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أف لهؤلاء القوم. مع رؤية هذه الآيات يجادلون في الله، ما علموا أن الله جل وعلا ساق هذه الآيات لرد قلوبهم إلى طاعته وإلى محراب العبودية. أبعد كل هذا يصرفون العبادة لغيره جل وعلا؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أف لهؤلاء الذين يرون الآية وما فيها من عظمة وقدرة ثم يعدلون بربهم. قال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه ويسوونهم به في التعظيم والعبادة والوجل والخوف والرهبة. وما ينبغي أن يكون هذا الأمر مستقرا عند الناس، بل ينبغي أن يكون خلافه، وأن تصرف العبادة لله رب العالمين. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، كل هذه الآيات لتقف على قدر عجزك وضعفك. والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد القوة والحول، لا يتأبى عليه شيء ولا يتعاصى عليه شيء، بل إذا أمر بشيء قال كن فكان أو فيكون بأمره جل وعلا. وأنا أريد من قومي ومن أهلي ومن آبائي وإخواني أن يقفوا مع هذه الآيات على سبيل العظة والعبرة والخوف والوجل. هذه الآيات ما جاءت للتلذذ برؤيتها، بل قد تحمل فيها عذابا لبعضنا إن لم يرجع إلى رب العالمين. فكم من أناس أبيدوا بالريح، وكم من أناس أبيدوا بالزلازل، وكم من أناس أبيدوا بالصواعق يرسلها الله جل وعلا على من شاء، فيجعل سافلها أو أسافلها أعلاها، ويقلب الله جل وعلا ما يشاء، ويختار في خلقه من يريد لهذا العذاب. فربنا جل وعلا ينزل هذه الآيات للعظة والعبرة، والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم انظر إلى هذه الآية التي تليها: له دعوة الحق، أي ينبغي أن تكون العبادة الحق له جل وعلا، الإخلاص والرهبة والرغبة والتوكل والإنابة والخشية وكل ألوان العبادة القولية والفعلية له جل وعلا. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتأمل في فقه هذه الآية، ربنا جل وعلا يبين لك خسة المشركين الذين يرون الآيات ولا يعتبرون بها، ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا ويشركون معه غيره. فيقول جل وعلا مبينا لهم ما تعلقوا به: ومن تعلق بمحال فهذا يدل على شدة النفي، كما قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا علق الشيء بمحال ليؤكد لك النفي الشديد في أن الذين كذبوا بآيات الله جل وعلا واستكبروا لن يستطيعوا أن يهدوا بهذا الاستكبار والتكبر إلى المراضي أو إلى الطاعات أو إلى الجنان، بل مثلهم كمثل الجمل يريد أن يدخل سم الخياط ولا يستطيع. وهكذا هنا: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. فالمشرك مثله في هذه الآية كمثل رجل ظمآن في شدة ظمأ وعطش يمد يديه إلى الماء ولا يستطيع أن يردها إلى فاه مرة أخرى. وكذلك المشرك يدعو غير الله جل وعلا مؤملا أن يجلب النفع أو أن يدفع الضر ولن يبلغ ذلك شيئا. فانظر إلى عظمة الله وقدرته: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم مع عظمة هذه المخلوقات كلها يبين ربنا جل وعلا قدرته وعظيم كمال قدرته وقوته وغناه، فيقول: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فإلى هذه الآيات ينبغي أن تنساق القلوب خوفا وتضرعا وخشية من رب العالمين، عسى أن تكون آية وعبرة لأمتي. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حال مع هذه الآيات، مع المطر والرعد والبرق والريح. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقص علينا كما في صحيح الإمام مسلم، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم يوم ريح وغيم تغير وجهه وأقبل وأدبر، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حاله مع الآية حينما تنزل: كانت إذا جاءت ريح ويوم فيه غيم شديد تغير وجهه اضطرابا وخوفا ووجلا من رب العالمين، وأقبل وأدبر، وهذه حالة المضطرب الوجل الخائف من عذاب الله جل وعلا. وهو من هو؟ هو المصطفى صلى الله عليه وسلم والمجتبى، وهو صاحب الرسالة والنبوة، وهو أفضل خلق الله. وعلى الرغم من ذلك يعرف قدر الله. لا يعرف قدر الله إلا أصفياؤه من الأنبياء ومن ورثة الأنبياء من العلماء. لذلك قال الله جل وعلا مبينا الفارق بين هؤلاء وغيرهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما غيرهم فلا يلتفتون إلى الآية وإلى ما فيها من قدرة وعظمة. وقد صدق علي رضي الله عنه حينما قال: الناس ثلاثة، وأريدك أن تحفظ هذا عن علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. هذه الناس عنده رضي الله عنه، وقد أحسن في هذا التوصيف: إما عالم وإما متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعاع لا يلتفتون إلى شيء ولن يتدبروا آية من آيات الله جل وعلا. لكن إن رجعوا إلى النبي وأصحابه رأوا العظة والعبرة في أقوالهم وأفعالهم. تقول: كان إذا كان اليوم يوم برد وريح وغيم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر وقد تغير وجهه. فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، تدري ماذا قال النبي؟ قال: إني أخشى أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني أخشى أن يكون عذابا سلط على أمتي. هذا هو حال قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية التي تأتي، يخشى أن تحمل هذه الريح عذابا يدمر وتدمر كل شيء بأمر ربها. يخشى أن تكون هذه الصواعق والرعود والبروق في السماء علامة على غضب الله جل وعلا على عباده، وعلامة على إنذارهم قبل أن ينزل وأن يحيط بهم العذاب. لكن القوم لا يرجعون إلا بعد نزول الآية، ساعتها يتحسرون ويتندمون. وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا سمع صوت الرعد والبرق ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا كان يحدث أصحابه وسمع صوت رعد وبرق إلى هؤلاء الذين يلعبون ويمازحون ولا يلتفتون إلى قدر الآية، يسكت ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. بل وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في وقت الآية هذه، فيقول: إذا جاءت ريح شديدة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. من الذي يتذكر هذا؟ الناس لا يعرفون قدر الآية، لذلك ينبغي ويجب التذكير: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكانت إذا اشتدت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر. كان يدعو بهذا، أن يكون هذا المطر وهذه الرياح وهذه الآيات التي تحمل العذاب حوالينا لا علينا. فيا عباد الله ارجعوا إلى ربكم، هذا محل للتوبة والإنابة، وليس محلا للتلذذ والنظر في الآية على سبيل أنها عارض، لا، قد تحمل في ثناياها العظات والعبر والعذاب الأليم الذي إذا نزل فلن يستطيع أحد من الخلق أن يرفعه عنا. نسأل الله أن يرفع عنا العذاب، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتولى أمرنا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلي اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا